يحثي عليه ثلاث حثيات على الرأس، وحيث أنه يدخل يصل الماء إلى أصول الشعر، يصل الماء إلى أصول شعر الرأس. طبعا إذا كان الإنسان مثلا يقول أنا أصلع مثلا أو أقرع، ما عندي شعر، خاص يغسل الرأس الماء عامة الرأس. فالمهم بعد أن يغسل شعره، والمرأة كذلك تغسل شعرها، بعد ذلك كانت صورتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى كان يحثي الماء على جسده كله ثلاث مرات، والصورة الثانية كان يبدأ بجنبه الأيمن ثم جنبه ثم يغسل جنبه الأيسر. وقلنا إذا كان يؤخر غسل الرجلين فيغير مكانه ويغسل ويغسل رجليه. هذه يعني صفة الغسل بالنسبة للجنابة. قلنا إذن هما صفتان، صفة مجزئة تكفي وصفة كاملة، صفة مجزئة وصفة كاملة. بالنسبة للنساء، هل يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها يعني تفل شعرها، أو يجوز أن تغتسل ولو كان شعرها يعني مجتمعا مثل كبة مسوية أو عشايف أو عدموني بعد شنو بعد الحريم؟ ها بس محمد أوك شيء. طيب المهم لا يلزمها أن تحل شعرها، أن تفل شعرها. وذاك عائشة رضي الله عنها لما قيل لها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء أن يحللن شعورهن يعني في الاغتسال، فقال هلا، فغضبت عائشة رضي الله عنها، استنكرت على عبد الله هذا الكلام، فقال هلا أمرهن أن يزلن شعورهن، يعني كان أمرهن بعد يحلقن شعورهن، يعني متضايقة من هالإجابة، يعني قل كنا نغتسل ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالقصد، وهذه فائدة يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في نقل سنن لا يراها إلا هن رضي الله عنهن مع النبي في بيته، لأن هذه أمور خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. نعم. قال وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يعني الشعر الخفيف ما يصل إلى داخل البشر، يصيب البشر. الشعر الكثيف إذا كانت لحيته كثة كذا، فيتأكدنا يفرك لحيته هكذا بحيث أنه يعني يرويها كما يروي شعر رأسه. هذا بالنسبة للاغتسال. هل عنده سؤال عن الاغتسال أو ننتقل إلى باب التيمم؟ نعم. شعر المرأة أبد تغسل شعرها، وإذا كان لافة شعرها أو عشايف أو كذا تتركها، ما لها شغل، تغسلها غسل خارجي يعني بس. اي نعم، يعني ما لدعت تفل الشعر. اي نعم. باب التيمم. قال وهو النوع الثاني من الطهارة. التيمم في اللغة هو القصد، يممت وجهي، قصدت وجهي، زين، هذا قصد المكان الفلاني. طبعا نسينا هنا مسألة ننبه عليها، وهي لابد من النية في الغسل، لابد أن ينوي الغسل. نضرب لكم مثالا في من ينوي الغسل من لا ينوي الغسل. لو أن رجلا وامرأته أصابها بالجماع، ثم بعد ذلك عندهما مثل حمام سباحة نفرض في البيت، فاغتسل في حمام سباحة، سبحة في حمام سباحة، الرجل نوى أن هذا هو سباحة هو غسل جنابة، المرأة ما جاء ببالها هذا الأمر وسبحت معاه وكذا، بعد أن خرج هي ليس لها أن تصلي بهذا الغسل، لماذا؟ لن تنوي، وهو له، لماذا؟ لأنه نوى. فقضية النية أمر مهم جدا، إنسان يغتسل. وهنا ننتبه لقضية، وهي أنه قد يكون بعض الناس مثلا يأتي زوجته في نهار يوم الجمعة، مثلا في نهار يوم الجمعة فيأتيها قبل صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الجماع يقوم يغتسل غسل الجمعة، وينسى أنه جنوب، ينسى أنه جنوب وينوي غسل الجمعة، هذا لا يجزئه، لابد أن يغتسل غسلا ثانيا، أو أن في الغسل الأول ينوي أنه إيش؟ أنه جنابه وأنه للجمعة. ومن هذا نعرف أهمية النية، أهمية النية، لابد أن ينوي أنه غسله جنابه. نعم. باب التيمم. قالوا هو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل التيمم بدل أو مبيح؟ والأغلب والأصح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه كما ذكر

يعني يمكن غسلها وبعضها لا يمكن، هنا يغسل ما يمكن غسله، يغسل قد تكون الإصابة في رجله مثلا، يقول لا يستطيع أن يغسل رجله لكن يستطيع أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه، كل هذا ما يندرج، ويغسل رجله الثانية، إذن بقيت إيش؟ رجل واحدة. فهذا هنا اختلف أهل العلم، هل يتيمم للرجل الثانية أو يكفيه أن يمسح عليها أو يتركها لأنه عاجز عن غسلها. هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه لا يلزم أن يتيمم لها، إذ لا يجتمع وضوء وتيمم أو غسل وتيمم في عبادة واحدة. أيضا من الصور الخوف من الماء يكون باردا، وهذا قد وقع لعمر بن العاص رضي الله عنه في حديث حسن أن عمر بن العاص خرج مع أصحابه يوما، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عليهم، فلما رجع الصحابة من الغزو كانت سرية، فقال كيف كان أميركم؟ كان يسأل عن الأمير عادة، كيف كان أميركم؟ قالوا ما رأينا إلا خيرا، إلا إنه صلى بنا وهو جنب، صلى بنا وهو جنب. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلت يا عم؟ قال يا رسول الله كنت قد أجنبت وكان الجو باردا ولم أستطع الغسل، فتيممت وصليت وذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، والنبي لا يسكت عن الباطل. فلو كان الذي فعله عمرو خطأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش؟ خطأ لا يجوز، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على موافقته، وهذا يسمونه الإقرار، يسمونه الإقرار. فلو قدر أن إنسان لا يجد الماء الدافئ ليغتسل مثلا الجو بارد ويخشى على نفسه من الأذى، فلا مانع أن يتيمم سواء للوضوء أو الاغتسال. طبعا الاغتسال أشد، الوضوء يمكن يعني، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إصباغ الوضوء على المكاره، يعني كل ماء بارد لا يضر بالنسبة للوضوء، لكن قد يضر في ماذا؟ في الاغتسال، أن يصيب الشعر يصيب الجسم كله وكذا، ممكن هذا. أما الوضوء ما أظن أنه يؤثر البرد في قضية الوضوء، خاصة إذا كان الإنسان يمكنه أن يسخن الماء، فهنا لا يقال أنه له أن يتيمم، بل عليه أن يغتسل، خاصة حتى بعض الناس يكون في البرية مثلا في الصحراء مثلا إذا كان عنده خيمة أو شيء يغتسل داخل الخيمة، هذا يقول برد أخرج بالبرد، لا يخرج حتى يتنشف جيد. المهم هذه المسائل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هي تقوى بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. أما صورته قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، إذا النية لا بد من النية. كيف ممكن الإنسان يتيمم بدون نية؟ ممكن، لو جاءني شخص وقال لي أنا لا أحسن التيمم، علمني كيف أتيمم، أول مرة أسمع في شيء اسمه تيمم مثلا، أو قال يقول أنكروا علي قال لا أحسن التيمم، أرني كيف التيمم الصحيح. فقلت له هكذا، تأخذ كفيك تضربهما في الأرض ثم تنفث فيهما زيل يعني ما علق فيهما، ثم تمسح الوجه هكذا، ثم تمسح بيدك اليسرى على ظهر كفك اليمنى ثم على ظهر كفك اليسرى. سهل؟ قال سهل، أنا ما نويت أني أتيمم، كنت أعلمه. فهل هذا الذي فعلته أنا يغنيني أنا عن التيمم؟ لماذا لم أنوي التيمم، إنما خطر في بالي أني أعلمه. لكن لو خطر في بالك طيب أنا سأتيمم الآن لصلاة الظهر، شوفني كيف أتيمم وأعمل مثلي، ونويت أني أتيمم، هنا إيش؟ هذا التيمم مجزئ، إذن لابد من النية. ونفس الشيء قس على التيمم والوضوء، لو جاءك شخص قال ما أحسن أتوضأ في هذا الوقت من الساعة العاشرة صباحا، قال لك لا أحسن أن أتوضأ، فتقول له تعال علمك، فتعلم الوضوء وما جاء في بالك أنك أنت تتوضأ، ما يقع لك وضوء. لماذا؟ لأنك لم تنوي الوضوء، لم تنوي. لكن قلت لو أنا سأتوضأ الآن ونويت أنك تتوضأ ترفع الحدث مثلا، فهنا يكون وضوءك صحيحا، لأن النية شرط لصحة العمل. قال ثم يقول بسم الله، بسم الله لم ترد في التيمم، وهي في الوضوء أيضا مر بنا تذكرون أن فيها خلاف، يعني بسم الله هل هي شرط هل هي واجب؟ هل هي سنة بالنسبة لبسم الله قبل الوضوء؟ المشهور مذهب أحمد أن بسم الله شرط لصحة الوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويقولون تسقط بالنسيان، تسقط بالنسيان، لو نسيها لا بأس تسقط. وذهب الجمهور إلى أن قول بسم الله قبل الوضوء سنة، لا بواجب ولا شرط، وإنما السنة. هو قول الشرط في مذهب إسحاق ابن راهوي، مذهب أحمد أنها واجبة التسمية، مذهب إسحاق أنها يعني شرط، ومذهب الجمهور أن البسملة سنة، سنة. لكن مع هذا ما ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة قبل الوضوء، على كثرة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه، ما نقل أحد منهم أن النبي كان يقول بسم الله قبل الوضوء، ما نقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه كان يقول بسم الله قبل الوضوء، ولا أمر بها صلى الله عليه وسلم، إلا في هذا الحديث الذي قلناه قبل قليل: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، فلا يصح هذا الحديث. يبقى حديث عند النسائي قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. وهذا الحديث أيضا هناك من ضعفه من أهل العلم، ومن حسنه قال فيه الوضوء، وأخذوا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أيضا هذا فيه ضعف. المهم أن جماهير أهل العلم على أن التسمية سنة في الوضوء، وقاسوا عليها التيمم والغسل، الإنسان يقول بسم الله لإرادة الاغتسال، بسم الله لإرادة الوضوء، بسم الله لإرادة التيمم، كل هذا يعني لو تركه الإنسان وضوءه صحيح وتيممه صحيح واغتساله صحيح. فقال إذن يقول بسم الله ابتداء التيمم قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. نعم. قال: ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا في تبوك، لما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي زيادة عند مسلم: وتربتها طهورا، لكن في الصحيحين طهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني في أي مكان، استثنى من ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: المقبرة والحمام. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كان الأنبياء السابقون إذا جمعوا الغنائم في القتال نزلت نار من السماء فأخذتها، وهذا دليل على قبول عملهم. لكن في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحلت الغنائم ليقتسمها المجاهدون. قال: وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة، متفق عليه. صفة التيمم، صفة التيمم هو أن يضرب بكفيه الأرض مفتوحة الأصابع هكذا، وإن ضمها لا يضر إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل أن تكون هكذا مفتوحة الأصابع، يضرب بكفيه الأرض على التراب الطاهر، واشترط أن يكون التراب طاهر، لو كان التراب نجسا ما يصح التيمم، لابد أن يتيمم على تراب طاهر. فإذا كان التراب متنجسا يعني أصابته نجاسة فيه بول أو كذا، ما يصح أن يضرب يديه ويتيمم، لماذا؟ أنه ليس بطاهر، فلا بد أن يضرب يديه على التراب الطاهر، فيضرب بكفيه الأرض، ثم بعد ذلك ينفخ فيهما. والنفخ هذا السنة، النفخ هذا السنة ليزيل ما علق من حبيبات الرمل أو غيره، فينفخ هكذا، ثم بعد ذلك يمسح وجهه. والذي جاء في القرآن: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم مسح الوجه. وفي السنة ثبت الأمران، ثبت مسح الوجه قبل، وثبت مسح اليدين قبل، وبالتالي الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز تقديم الوجه ويجوز تقديم اليدين. وإن كان ظاهر القرآن أن يبدأ الإنسان بالوجه، خروجا من الخلاف أيضا يبدأ بالوجه، وقد ذكر بعضهم أنه ركن لا بد أن يبدأ، خاصة لأن يرى الترتيب، يقول لا بد أن يبدأ بالوجه ثم الكفين، فيمسح وجهه كاملا، ثم بعد ذلك يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى، لأن الأولى أصابها التراب، هنا باطن الكف أصابها التراب، لكن بقي إيش؟ ظاهر الكف، فيمسح بظاهر كفه اليسار ظاهر باطن كفه اليسار ظاهر كفه اليمين، ثم بباطن كفه اليمين ظاهر كفه اليمين، ويجوز تقديم اليمين على اليسار أو اليسار على اليمين، ما يضر. هذا قلناه في الوضوء، لو قدم اليمنى على اليسرى لا يضر. فهذه صفة التيمم، صفة التيمم، والأصل أن يكون بالتراب، الأصل أن يكون بالتراب وأن يكون له غبار، وهذا الفرق بين الرمل وبين التراب، يكون التراب هو الذي يكون له غبار، الرمل لا يكون له غبار. فالأصل التيمم بالتراب وليس بالرمل، لكن إن لم يجد التراب فهل يجد التيمم بغيره؟ أكثر العلم يقول نعم يجوز، ما في مشكلة، لأن يقول في تيمم صعيدا طيبا، والصعيد قال كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه مما هو ثابت فيها كالحجارة ثابتة أو التراب أو الرمل، أو حتى يعني لو كانت الأرض زراعية مثلا على الثيل مثلا أو على الحشيش يضرب بيده الأرض، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى، إذا ولكن التراب هو الأفضل، خاصة مع حديث مسلم وجعلت تربتها طهورة. طيب، فخص التربة، خص التربة، وهذا مذهب أحمد ومذهب مالك رحمه الله تعالى، أن كل ما صعد، كل ما صعد على وجه الأرض يجوز تيمم به، وهذا هو الأقرب، أن يجوز تيمم بكل ما صعد على الأرض. نعم. قالوا من عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. الآن انتهى موضوع التيمم، يتكلم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال من عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف، طيب، ولا يمس المصحف، يعني الصلاة لا تحل، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلا بد من الوضوء للصلاة، لا تحل الصلاة. إنسان عليه حدث أصغر يعني ولم يتيمم ولم يتوضأ، لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي، يمتنع من الصلاة، يمتنع من الصلاة. قال وأن يطوف بالبيت، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز أن يطوف بالبيت محدث حدث أصغر أو لا يطوف؟ ومذهب أنه لا يجوز له أن يطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، قال لها أنها كانت محدثة، ويقاس عليها حدث الأصغر، قاس عليها حدث الأصغر. قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، توضأ لطوافه وقال خذوا عني مناسككم، قال لابد من الوضوء للطواف. قال ومس المصحف، مس المصحف على قول جماهير أهل العلم لا يجوز إنسان يمس المصحف إذا كان على غير طهارة، سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، كل هذه الثلاثة حدث أصغر والأكبر كذلك، طيب لا يجوز له أن يمس المصحف إذا كان على حدث أصغر، وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدلال بهذه الآية كان على وجهين، الوجه الأول وهو أنه قال لا يمسه إلا المطهرون أي القرآن الكريم، والآية صريحة في هذا. بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية قال لا، الآية في الملائكة وفي الكتاب المكنون، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، مواقع النجوم أي مواقع النجوم القرآن، نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما يعني مجزأ. طيب فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فشيخ ابن تيمية قال لا، هنا الكلام عن القرآن الذي في اللوح المحفوظ كتاب المكنون، هذا والمطهرون هم الملائكة، أما نحن فمتطهرون، الملائكة مطهرون نحن متطهرون. فقال على هذا لا يجوز الاستدلال بالآية من هذا الوجه، لكن استدل بالآية من وجه آخر وقال إذا كان الكتاب المكنون له القرآن الذي في السماء لا تمسه الملائكة إلا وقد طهروا، فقياسا عليهم القرآن الذي في الأرض لا يمسه الناس إلا وهم متطهرون، باب القياس أخذ الشيخ ابن تيمية، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز مس المصحف إلا الإنسان غير محدث، سواء حدث أصغر، حدثا أصغر أو حدثا أكبر. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. أن مس المصحف لا يجوز، لكن إذا كان الإنسان يقرأ مثلا من جهاز الهاتف أو من الآيباد أو من اللابتوب أو من كتاب تفسير أو كذا لا بأس، أما المصحف ذاته فلا يجوز الإنسان يمسه إذا كان على غير طهارة إلا لحاجة، مثل يجد المصحف على الأرض يريد أن يرفعه مثلا، يخشى أن يهان المصحف، هنا حاجة، فهنا يجوز له أن يمس المصحف. فالقلط أو يخشى عليه من الضياع أو شيء فهنا يجوز له، لكن مع هذا الإنسان يكون حذرا في مس المصحف إكراما له إلا على طهارة. قال ويزيد عليه في حديث أكبر لا يقرأ شيئا من القرآن، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت آثار عن الصحابة، عن سلمان، عن عبد الله بن مسعود، عن المقداد كأنه، طيب أنهم رضي الله عنهم لما قيل لهم يعني يقرأ الجنب شيء من القرآن قال لا ولا آية، الجنب لا يقرأ شيء من القرآن ولا آية، لم يثبت فيه عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت آثار عن الصحابة والتابعين، وهذا هو الصحيح أن الجنب يمتنع من قراءة القرآن، لا يمكن، لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن طالما أنه إلا ما قاله من القرآن على سبيل الذكر، على سبيل الذكر لا على سبيل قراءة القرآن، مثلا إنسان على جنابه ويريد أن ينام فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن لا ينوي أنه يقرأ القرآن، وإنما ينوي أنه دعاء، ينوي أنه دعاء لأنه قراءة قرآن مثلا، أو يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ولا ينوي قراءة القرآن وإنما ينوي الدعاء بهذا الكلام، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله عنها. فالشاهد من هذا أن قراءة القرآن يمنع منها الجنب. نعم. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، هذه أيضا من المسائل الخلافية، وهي اللبث في المسجد بغير وضوء، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال والمقصود بالصلاة هنا أماكن الصلاة، المقصود بالصلاة أماكن الصلاة وهي المساجد، وكذا قول النبي لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، معناها لا تدخل المسجد، فقالوا الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا مرورا، إذا كان مرورا فلا مانع من ذلك، وخالف في هذا بعض أهل العلم وقالوا ما في شيء يمنع الجنب من دخول المسجد، والآية في الصلاة وليس في دخول المسجد، وقالوا يعني في السنة التاسعة النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر ثمام بن أثال كان مربوطا في المسجد وهو كافر، كافر وكان مربوطا في المسجد، فلو كان وهذا كافر يعني الجنب يقينا يعني أن حتى لو اغتسل غسله لا يرفع الجنابة، ومع هذا ربط في المسجد على سارية من سوار المسجد، في سارية من سوار المسجد، فإذا كان الأمر كذلك قالوا لا مانع من دخول الجنب إلى المسجد، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة فقال ائتيني بالخمرة من المسجد، الخمرة اللي هي الفرشة الصغيرة مثل السجادة وكذا، قال ائتيني بالخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يقصد في يد ليست في يدك، ليست في يدك هذه يعني عندما تمسكين الخمرة أو ليست في يدك رغم عنك هذا الحيض، ولذا اختلف أهل العلم في الحائض أيضا هل تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد، ورد في حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب لكنه ضعيف، بل ضعيف جدا فلا يثبت هذا الحديث، وإذا كان كذلك فالأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع لعدم الدليل، لعدم الدليل، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي منعها من الطوف، لو كان منع من المسجد أو لا تدخل المسجد ويقين لن تطوف، لكن نبه على الطواف صلى الله عليه وسلم ولم ينبه على دخول المسجد، على كل حال مسألة فيها خلاف، والأحوط أن لا تدخل، لكن إن دخلت لا شيء عليها إن شاء الله تعالى، حائض ونفساء خاصة إذا دخلت لحضور درس أو كانت معلمة قرآن مثلا أو غير ذلك لا بأس بذلك، إن هنا الحاجة، هنا الحاجة، أما الجنب فرق بين الحائض والجنب، الجنب يملك أن يرفع الجنابة لكن هو متعيز، روح اغتسل زول جنابة، الحائض لو اغتسلت ما يرتفع الحيض، وكذلك النفاس لو اغتسلت لا يرتفع الحيض، لا يرتفع النفاس، فلذلك يعني هل يعقل يقول بعض أهل العلم أن تمنع من قراءة القرآن مثلا 40 يوما إذا كانت نفاسا نقول لا تقرأي شيء من القرآن خلال هذه الفترة، خاصة وهي ضعيفة الآن وهي تحتاج أن تقترب من الله تبارك وتعالى أو تراجع حفظها أو ما شابه ذلك من الأمور، والصحيح أنها لا تمنع من قراءة القرآن، لا الحاض ولا الجنوب، ولا لا الحاض ولا النفساء، الجنوب هو الذي يمنع، لأن الجنوب كما قلنا هو الذي يتكاسل عن الاغتسال ويتكاسل عن رفع الجنابة، أما الحاض والنفساء لا تتكاسل، لا تملك أن ترفع الحيض ولا تملك أن ترفع النفاس، والله أعلم في هذه المسألة. نعم. قال وتزيد الحاض والنفساء لا تصوم، يعني لا يجوز لها أن تصوم الحاض والنفساء، وإنما تقضي هذا الصوم، ولا يحل وطؤها حتى تطهر. طبعا قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، وهذا يسمى بالطلاق البدعي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. طلاق الحائض يسمى طلاقا بدعيا، والحائض والنفساء في الأحكام سواء، الحائض والنفساء في الأحكام سواء. هل عنده سؤال على ما مضى؟ سم نعم نعم المريض الذي لا يستطيع الحركة هل يتيمم؟ إذا كان عنده من أقاربه أو محارمه طيب من يقوم بهذا العمل أو خادم عنده أو شيء، المهم عنده من يخدمه يتوضأ يساعده في الوضوء، أما إذا لم يكن عنده من يخدمه فيتيمم. نعم لا بأس عليه إن شاء الله. تقرأ القرآن نعم، لكن لا تمسك المصحف ولا بحال، تبتعد عن المصحف، تقرأ من الجهاز من اللابتوب من كتاب تفسير، لا تمسك المصحف ولا نعم. سم الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ثابت كالشجر الجدار الحجارة تكون في الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض ممكن ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طرق المدينة فسلم عليه رجل فالتفت إلى جدار ضرب عليه تيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام. اي نعم اي نعم يجوز. سم نعم صحيح انه يجوز لها دخول المسجد. نعم اخر الجناب اخر الغسل ايه اي قبل ان ينام، جزاك الله خير. نعم الجنب يجوز له أن ينام على جنابته، والأفضل أن يغتسل قبل أن ينام، لكن لو جمع أهله وراء نفسه يعني يريد أن ينام كذلك المرأة تريد أن تنام يؤخرون يعني الغسل إلى الفجر مثلا فلا مانع من ذلك، ولكن السنة أن يتوضأ، لكن حتى لو لم يتوضأ لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. نعم إذا توضأ، وبعضهم فهم من هذا الحديث نعم إذا توضأ أن الوضوء واجب، وبعضهم فهم أن الوضوء مستحب، وهذا هو الأقرب أن الوضوء مستحب للجنب قبل أن ينام. طيب بعد ذلك قال المؤلف باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام والله أعلم. الحيض هو دم يخرج من رحم المرأة شهريا، هذا هكذا في عادة النساء، وهو كم من الدم يكون على جدار الرحم، فإذا يعني كان الحمل فإنه يبقى هذا الدم ولا يخرج خلاص، لأن الحامل لا تحيض. أما إذا لم يكن حمل سواء كانت غير متزوجة أو متزوجة، إذا لم يكن حمل سبحان الله يتكسر هذا الجدار فيخرج هذا الدم، هو طبقة تكون على جدار الرحم، ففي كل شهر تتكون هذه الطبقة ثم في فترة معينة وقت معين تتكسر هذه الطبقة ويخرج هذا الدم، فإذا قدر أن المرأة هذه حملت من زوجها يبقى هذا الجدار فلا يتكسر، ولذلك لا تحيض الحامل. والحيض يعني هذا الشيء جعله الله على بنات آدم، وهو الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فإذا كان دم الحيث فإنه أسود يعرف، أسود يعرف أو أسود يعرف، يعرف أي له رائحة، له رائحة مميزة، زين؟ أو يعرف أي تعرفه النساء إذا رأته هل هو دم حيض أو غير، لأن دم الحيض أسود ثخين وله رائحة كريهة. فالمرأة إذا أرأته عرفت هذا دم حيض أو ليس، لأن الدم العادي يكون دم أحمر فاتح أو أغمج غير، لكن دم الحيض لا، قريب من السواد. وإذاك النبي قال فإنه أسود، أسود يعرف، يعني له رائحة، له رائحة. الدم الحيض عادة النساء أنها تعتد 6 أيام و7 أيام، هذا غالب النساء. بعض النساء قد تعتد تكون يعني حيضتها 3 أيام، بعضهن قال الشافعي وأحمد يوم وليلة، يوم وليلة فقط تحيض وتطهر، ممكن حالات نادرة لك موجودة، ممكن 3 أيام، ممكن 4، ممكن 5، غالب النساء 6 أو 7، ممكن بعض 8 و9 و10 أيام. ويقول وأقصى فترة الحيض 15 يوما، يعني لا يمكن أن يكون حيض أكثر من 15 يوم. إذا حاضت المرأة استمر مع الحيض إلى 15 يوم تغتسل حتى لو الدم ينزل، ليس بحيض، لا يمكن أن تحيض المرأة أكثر من 15 يوما، فهذا أقصى مدة للحيض. وقضية متى يبدأ الحيض مع المرأة، قيل 9 سنوات وقيل أقل وقيل يعني أكثر، المهم أنه علامة من علامات البلوغ بالنسبة للنساء ولا حد لسنه. لكن إذا الطفلة الصغيرة حاضت أو عفوا خرج منها الدم من قبلها، فغالبا هذا ليس بحيض، وإنما جرح في داخل الجسد وخرج الدم من هذا المكان، هذا ليس بحيض. أما دم الحيض تسبقه آلام للمرأة ويخرج كثيرا، يعني دم كثير يخرج وله رائحة وله لون مميز، وهو علامة من علامات البلوغ. ونادر جدا النساء يحيضن في 9 أو في 8 أو كذا، نادر جدا، والنادر لا حكم له. وغالب النساء بعد ذلك تحيض، يعني في 10 في 11 يبدأ الحيض مع البنات، وهو كما قلنا علامة من علامات البلوغ، فلا حد لسنه. أما نهاية الحيض، المشهور عند أهل العلم أن المرأة لا تحيض بعد 50، فكل دم تراه المرأة بعد 50 يقول ليس بحيض، ليس بحيض. طيب والدم اللي يخرج استحاضة وصخ جروح داخلك ليس بحيض، يقول لا تحيض المرأة بعد 50، هذا أقصى حد لسن الحيض. وقال البعض لا، ممكن تحيض المرأة بعد 50 طالما أن الدم معروف أسود يعرف أو يعرف يخرج بكثرة وتراه المرأة وتعرفه أن الدم حيض فهو حيض. ولكن أيضا هذه حالات نادرة، غالب النساء ينقطع عندهن الحيض آخر 40s أول 50s بداية، يعني ينقطع الحيض نهائي عن المرأة. قال ولا قدره، قدره الذي قلنا قبل قليل، ممكن تحيض يوما، تحيض يوم وليلة، ممكن يخرج دم كثير، ممكن يخرج دم قليل، هذا تختلف فيه النساء. ما قبل الحيض الآلام التي تبدأ، اللي يسمونها مقدمات الحيض، تشعر المرأة بآلام، ألم الحيض، تنزل منها نقط، مقدمات للحيض، هذه خلاف بين أهل العلم هل هي حيض أو مقدمة الحيض. والأقرب والعلم عندنا ليست بحيض، الحيض هو الدم، خروج الدم الكثيف اللي هو أسود يعرف كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحيض. أما الآلام التي تأتي قبل الحيض أو حتى لو جاء وقت الدورة، خاصة إذا كانت دورتها منتظمة، فليس بحيض حتى يخرج الدم، حتى يخرج دمه الحيض، هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. أقل الطهر بين الحيضة والحيضة 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضة والحيضة 13 يوما، يعني لو امرأة حاضت 6 أيام ثم طهرت بعد 10 أيام حاضت، نقول لا ليس بحيض، لا يمكن، لا يمكن أن ينزل الحيض بعد 10 أيام، لا يمكن. طيب دم نزل، دم إيه ماشي، إحنا ما قلنا ما نزل دم، نزل دم اسمه حيض. أقل مدة للطهر هي 13 يوما، وحتى هذه حالات نادرة، حتى هذه حالات نادرة. وذكروا عن شريح القاضي أنه جاءته امرأة، أو جاءت لعلي امرأة فقالت له إني يعني انقضت عدتي في شهر، عدة الطلاق، قالت انقضت عدتي في شهر، فالتفت علي رضي الله عنه إلى شريح وقال اقضي، جاءتك معضلة أقضي. فقال شريح ما كنت لأقضي وأنت موجود يعني أدبا أنت العالم نحن نتعلم منك. قال أريد أن أرى يعني علمك بشوف علمك. فقال شريح إن أتت بامرأة بنساء ثقات من أهلها أنهن رأينا امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت عن الصلاة نعم وإلا فلا. فقال علي قالون يعني حسن كلام جيد. فدل على أن أقل الطور 13 يوما لأن إذا قلنا طلقت اليوم حاضت غدا يعني في أول الشهر حاضت وحيضتها يوم وليلة ثم طهرت 13 يوما هذه 14 يوم ثم حاضت يوم وليلة هذه 15 يوم ثم طهرت 13 يوم هذه 28 يوم ثم حاضت في اليوم 29 هذه 3 حيضات فتكون انقضت عدتها في شهر. وهذه حالات نادرة لكن يمكن أن تقع حالات نادرة يمكن أن تقع لكنها نادرة كما قلنا. فالقصد إذن أن أقل الطهر 13 يوما. طيب كيف تفعل النساء من الحيض؟ لا شك قضايا الحيض قضايا دقيقة جدا وحساسة جدا ومعقدة جدا وذلك لأن النساء يختلفن في أحوالهن. وبعض الناس يظن مسائل الحيض فلان عالم بالحيض والنفاس. من أصعب مسائل الفقه مسائل الحيض والنفاس من أصعب مسائل الفقه ولكن لا يتساهل في مثل هذه الأمور. فالقصد أن مسائل الحيض مسائل دقيقة جدا جدا جدا. بالنسبة للنساء لموضوع الحيض النساء ينقسمن إلى 4 أقسام. إما أن تكون مميزة منتظمة وإما أن تكون منتظمة غير مميزة وإما أن تكون مميزة غير منتظمة وإما أن تكون لا منتظمة ولا مميزة. بالنسبة للنساء منتظمة أي دورتها منتظمة كل شهر 6 أيام معروفة دورتها 6 أيام وهذا غالب النساء دورتهن منتظمة كل شهر 6 أيام كل شهر 7 أيام كل شهر 8 أيام كل شهر 5 أيام حسب حيضة لكن منتظمة ما تزيد ما تنقص بالضبط 4 أيام 5 أيام طاهرة معروفة حيضة وهذه هذا غالب النساء. فهذه تمشي على الانتظام من تنتهي 5 أيام ما في دم ما في كذا الجفاف لأن كيف تعرف أنها طهرت إما بالجفاف وينتضع قطنة أو شيء وترى ما فيها شيء أو تنزل يسمونها القصة البيضاء أو البياضة أو الطهارة تسميها النساء وهو مادة لزجة بيضاء تأخذ من فرج المرأة تدل على أنها إيش طهرت علامة الطهر يعني خلاص انتهى الدم. فإما أن ترى الطهارة وهي البياضة أو القصة البيضاء وإما أن الجفاف يعني ينقطع الدم تماما. فهذه إذا كانت منتظمة المرأة فتعمل على انتظامها على الوقت 4 أيام تغتسل وأمورها طيبة جدا وهذا غالب النساء. وإذا كانت أيضا مميزة مميزة أي تميز دم الحيض من غيره تعرف هذا دم حيض هذا ما هو دم حيض أما برائحته وأما بلونه وأما بثخانته وأما بكثرته فتميز بين دم الحيض وغيره فتقول له هذا ما هو دم حيض أنا عارف دم الحيض هذا مو دم حيض دم فاتح مثلا أو نقط قليلة أو رائحته ليست رائحة دم الحيض ولا بثخونته ولا بكذا فتقول لا هذا ليس دم حيض تميز من دم الحيض وغيره. وهذا في عند النساء هناك من تميز. فإذا كانت تميز ودورتها منتظمة تعمل على انتظام ما في مشكلة أو على التمييز ما يضر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون منتظمة لكن غير مميزة وهذا كثير في النساء أنها منتظمة دورتها لكن هي غير مميزة. زين ماشي اللي دم حيض قالت والله ما أدري زين قالت ما أدري ما أدري لكن دورتها منتظمة تعمل على انتظام الدورة ما عندها أي مشكلة. الحالة الثالثة أن تكون مميزة غير منتظمة مرة تصير 6 أيام مرة تصير 7 مرة تصير 5 أيام مرة تصير 8 يعني مو منتظمة الدورة غير منتظمة الدورة فهذه تعمل بالتمييز لأنها مميزة تعرف الدم قل هذا دم حيض هذا ما هو دم حيض لأن أحيانا يتبع دم الحيض بعض الدم جروح تصير داخل رحم المرأة فتخرج بعض الدماء. فإذا كانت مميزة تميز بين دم الحيض وغيره فتعمل بالتمييز. والآن هذه الأنواع الثلاثة وهي مميزة منتظمة منتظمة غير مميزة مميزة غير منتظمة هذا تقريبا 90 أو أكثر من 90% من النساء. يبقى النوع الأخير المعضل وهو لا منتظمة ولا مميزة لا منتظمة ولا مميزة دورتها مخربطة يعني مرة 7 مرة توصل 10 مرة 2 مرة. وهذا غالبا يحدث عند النساء التي يستخدمنا اللولب أو يستخدمنا الحبوب منع الحمل أو ما شابه ذلك، هذه يعني تضطرب عندها الدورة لأنها هي تدخلت أصلا في جسمها بأشياء خارجية. فالمهم إذا كانت غير منتظمة سواء باستخدام اللولب أو منع حبوب الحمل أو غير ذلك أو خلقها هكذا ولا مميزة، ما تستطيع أن تميز أيضا هي مو من النوع اللي يدرك هل هذا دم حيض أو ليس بدم حيض، هذه يسمونها المضطربة. هاي يسمونها إيش؟ المضطربة. فهذه إذا نزل دم الحيض تعتبر حائض، ممكن الشهر 5 أيام، الشهر 2 8 أيام، الشهر 10، لما ينتهي دم الحيض، لما ينقطع الدم، إلا إذا تجاوز الدم 15 يوم. قلنا 15 يوم هذا مستحيل، لأن ما في مرض حيض أكثر من 15 يوم. يوم 15 خلاص هذا آخر يوم في الحيض. طيب حاضت من غد، يعني استمر الدم من غد، غسلي وصلي. طيب والدم؟ استحاضة. استحاضة عند دم جرح وليس دم حيض، هذا معنى استحاضة، دم جروح داخلية وليس دم حيض. قالت نفس اللون نفس الريح، وإن كان وإن كان، فهذه تغتسل وتصلي تغتسل. فإذا استمر مع هذا أكثر من شهر، يعني مستمر الدم ما انقطع، يوم 16 يوم 17 يوم 18، خلاص هذه تسمى مستحاضة. هذه تسمى إيش؟ مستحاضة. وهذه المستحاضة تأخذ حكم أخواتها، ننظر إلى أخواتها كم العادة، عادة أخواتها، والله إحنا كلنا على 6-7، خلاص اعتبر لي 6-7، أخواتها كلهم 8 أيام تقريبا أو 9، لأن هذه الأشياء فيها وراثية، فتعمل على أخواتها. إذا ما كان عندها أخوات أو كذا تعمل على سائر نساء المسلمين، وهي من 6 إلى 7 أيام. يوم 7 تغسل وتصلي وتتلجم، تلبس حفاظ أو شيء تمنع نزول الدم، وتعيش، وحتى نزول الدم هذا لا يضر، وتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها وتعتبر مستحاضة، تعتبر مستحاضة. والدم الذي ينزل بعد اليوم 7 لا قيمة له، لأنه لا يمكن أن يستمر الحيض مع المرأة طوال حياتها يكون حيضا، لا، الحيض فترة تأتي ربع شهر أو أقل من ربعه، فلا يمكن أن تكون الحيضة الشهر كله فضل عن العام كله. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى عند كتاب الصلاة. في أحد عنده سؤال؟ سم. أي نعم، يسمونه أخت نفاس. بالنسبة للنفاس كذلك، النفاس على قول جماهير أهل العلم مدته 40 يوما، مدة النفاس 40، لا يزيد على 40. فبعد 40 يوم من الولادة تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم ينزل، هذا قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم هو قول الإمام مالك واختيار شيخ ابن تيمية أنه يمكن أن يستمر إلى 60، ممكن يستمر دم النفاس إلى 60 يوما. والإمام مالك في آخر الأمر توقف في المسألة وقال تسأل النساء في هذا، هل يمكن أن تنفس المرأة أكثر من 40 يوم؟ ممكن تصل 60، ممكن تتجاوز 60، قال تسأل النساء في ذلك. لكن جماهير أهل العلم على أنه 40 أبدا، ولا يزيد النفاس على 40 يوما. أما ما يخرج من المرأة من الدم الحيض بعد النفاس بيوم أو يومين هذا غير صحيح أبدا، كالطهر في النفاس كالطهر من الحيض، أقل شيء بينهما 13 يوما، وما يسميها النساء بأخت النفاس ليس صحيحا. هنا هذا سؤال، أم لها ابن عليها ديون وحالتها ضعيفة عن إخوانها، قرضتها مبلغا من المال لتفك ضائقتها، هل عليها إثم إن تنازلت عن هذا المال كونها لم تعطي إخوانها مثلا؟ لا، ليس عليها، يجوز يجوز. خالتي عمرها 83 عام، عندها مرض الرعاش وتأخذ أدوية 3 مرات في اليوم، وهي ترفض أن تفطر في رمضان إلا بفتوى من شيخ، أرجو نصيحتك لها. للعلم الدواء يجب أن تأخذه من الساعة 6 صباحا والثانية ظهرا وعشر وسان. نعم، الله تبارك وتعالى كما ذكرنا حديث عمرو بن العاص، ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فالإنسان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز أن يضر نفسه. فنعم مثل هذه الحالة يجب عليها أن تفطر مراعاة صحتها، وتطعم عن كل يوم مسكينة والحمد لله، ولها أجر النية، لها أجر الصيام بالنية، لأن نيتها أنها تتم صيامها. هل عنده شيء؟ ما في بس، جائز إذا كان لحاجة، يعني وضع المرأة لللولب إذا كان لحاجة لا مانع، أما إذا كان بدون حاجة لا، لأن في كشف عورة، لا يجوز كشف العورة إلا لحاجة أو ضرورة حتى. نعم. ليس من الحيض. قلنا نجس نجس، ما قلنا لا، دم نجس، دم اللي يخرج من الفرج نجس، قلنا هذا الكلام، لكن ليس حيضا، هي ليس حيضا. هنا عنده معاق ما في بس، ما في بس، يقول دخول الكافر المسجد خاصة إذا كان يقود رجلا مسلما مثلا معاق أو شيء، ما في بس إن شاء الله تعالى. وقلنا حديث ثمام بن أثال كان مسجونا في المسجد، مربوط على سارية في المسجد، فما في بس إن شاء الله تعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، بعد 5 دقائق إن شاء الله نبدأ درس العقيدة إن شاء الله تعالى.